تسألون عن الدجاج واللحوم المستوردة وهل تغيرت فتواكم عما ورد في مجلة الجامعة الإسلامية عام 95؟ الله يحفظكم. فتوانا لا أعلم في المجلة، لكن فتوانا التي مستمرون عليها أن الأصل في طعام الدجاج والحلف كما قاله الله عز وجل، فالله وضع لنا طعام الدجاج وأباحنا المحصنات من دجاجهم، هذا هو الأصل. فما كان من تبعها الكتاب اليهود والنصارى فهذا حل لنا حتى نعلم أن هذا شيء معين محرم لأنه تولاه غير كتابي أو له مسلك ودني أو لأنه ذبح على غير الشريعة والدخان ونحوه، فما لم نعلم ذلك وجعلناه قطع الرؤوس فهذا من بلاد النصارى أو بلاد اليهود فهو حل لنا، هذا هو الأصل. حتى نعلم خلاف الآخر أن الندوة التي نفسدها في حلية البدو عندنا عملا بها بعض، الله سبحانه وتعالى أعلم أنه لا يستعمل الرؤوس وما يأمر على مسلمة لا وجد به إلا في قراءة لمن تقطع الرأس بالجنة، لا وجد به إلا في رأسه ولم يقطع رأسه على أنه السمع مجنون نفس السمع كذا. وأما ما يروى عن بعض المجاهدين من أوقف لأن يكرهون في أوزة وغيرها يعني فوجد الحالة التي تقطع في آخر العملية. أنا كنت على الأصل مثلا الذي عرف المسلك هذا معين لا يشتريه، إذا عرفه إلا ما عرفه معلوم، لكن المسلمين مسلم فيهم الحفاظ فيهم الجهال فيهم كذا، ما هذا نأخذ بأحسن ذبيحة لو أخذ هذا ما ذبح جوهر ضعيف أو نسل وقدم له ولايينه نأخذها، كان الأصل أنه تنفع قال الله تعالى كذلك ولا يكون لك من يغير وسعه الله في هذا الكتاب